ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تصب على قلوبنا الرحمات صبا، ولا تجعل قلوبنا كدا، واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم صب على قلوبنا السكينة صبا، ولا تجعل معيشتنا ضنكا، واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم املأ قلوبنا إيمانا، اللهم اغمر قلوبنا بالرحمات والفضل والعفو والعافية يا أرحم الراحمين، آمين. إخوتي، كيف حال قلوبكم مع الله؟ الإنابة، الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. اعتذر وبعدين صلح، لابد أنك تصلح. وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. وفيما مع التوجع للعثرات، وقلنا لازم الإنسان يتوجع، يتألم. قال ابن المبارك: إن البصراء لا يأمنون من أربع خصال: ذنب قد مضى لا يدرى ما يصنع الرب فيه، وعمر قد بقي لا يدرى ماذا فيه من الهلكات، وفضل قد أعطيه لعله مكر واستدراج، وضلالة قد زينت له فيراها هدى، ومن زيغ القلب ساعة ساعة أسرع من طرفة عين، فقد يسلب دينه وهو لا يشعر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. البصراء أهل البصائر الذين يستبصرون، عندهم بصيرة، مش عايش في عمى وغفلة، بيفهم الأمور ماشية إزاي. خايف من أربع حاجات: أول حاجة ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الرب فيه، اللي هي إحنا بنقول عليها بقى إيه؟ التبعات، العثرات. ذنب هو وقع فيه، هو مش عارف. يعني بعض الناس بيفكر انه لما اذنب وقال تبت الى الله الموضوع خلص. الموضوع انت ما تضمنش انه خلص، ما تعرفش انه خلص، لا تدري هل قبلت توبتك او لا. ممكن تيجي يوم القيامة، احنا بنقول كده المشكلة الكبيرة. قال محمد بن المنكدر: آية من كتاب الله أبكتني. قيل وماذا؟ قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا. هي دي اللي تبكي وتخوف وترعب. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. عارف في قصة أول ثلاثة تسعر بهم النار، الرجل جاي ربنا بيقول له عبدي آتيتك العلم ماذا عملت فيه؟ قال علمته من أجلك يا رب. ده مطمن قوي، ده متأكد، ده مقبل على ربنا كده بيقول علمته من أجلك يا رب. التاني كان ده كان مغرور جدا بشغله وبعمله، ربنا بيقول له آتيتك المال ماذا عملت فيه؟ قال يا رب ما تركت وجها تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك. فوجئ بكلمة كذبت، أنفقت ليقال جواد وقد قيل فلا أجر لك عندي. يعني الرجل بيقول له يا رب أنا أي حاجة كنت بسمع عنها في الدنيا إن دي بتحبها كنت بعملها. ربنا قالوا لي ربنا بيحب المصاحف، بيحب القرآن، طبعت المصاحف ووزعت. قالوا لي ربنا بيحب إكرام اليتيم، كفلت أيتام، مساعد فقراء، اديت فقراء، إلى آخر. كل ما اسمع عن حاجة أنت بتحبها عملتها. قال له لا، أنت عملت ده عشان نفسك مش عشاني. هو ده اللي يوجع، هو ده اللي يخوف، هو ده اللي يألم. اوعى تطمن لصورة العمل، لشكلية العمل. في حاجة أكبر من كده. احنا قلنا دلوقتي برضو موضوع إيه؟ إن الذنب اللي مضى ده ما تضمنش إن توبتك دي قبلت. أنت توبت قبل؟ ما تضمنش إنه قبل. ممكن تيجي يوم القيامة تلاقي الذنب موجود زي ما هو. يا رب أنا توبت، توبتك كانت معلولة غير مقبولة. قلنا إن ممكن واحد يجي يوم القيامة ربنا يقول له عبدي لما لم تصلي؟ يقول يا رب لقد صليت، قل كذبت، صلاتك لم تكن كصلاة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تكتب لك صلاة، ما صليتش، مش مكتوب. فالتوجه للعشرات ان الذنب اللي انت عملته ده لازم تعرف ان في خطر على طول دائم. ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الرب فيه، وعمر قد بقي لا يدرى ماذا فيه من الهلكات. ما انتش عارف بقى العمر اللي فاضل من عمرك، اليومين اللي فاضلين من عمرك هتعمل فيهم ايه. عشان كده جلس سفيان الثوري و يوسف بن أسباط ووهيب بن الورد، فقال سفيان وددت والله أني ميت. قيل ولما؟ قال مما أخشى من الفتن. فقال يوسف بن أسباط والله ما أحب أن أموت، كيف وكل يوم أعيش؟ أزداد من الله قربا، أزداد من الله علما، فأزداد من الله قربا. وسكت وهيب بن الورد. فلما سئل أيهما أحب إليك ماذا تقول؟ فبكى وقال أحبهما إلي أحبهما إليه. قال أنا بحب اللي بيحبه، بحب اللي بيحبه ربنا، إن أحياني عشت وإن توفاني رضيت. أنا ما يفعله بي إلهي أنا به راض. الشاهد إيه؟ إن السلف كانوا بيخافوا جدا من سوء الخاتمة. ما تضمنش الدنيا ماشية على فين والفتن هتعمل فيك ايه، ما تضمنش. الخوف من سوء الخاتمة. عمر قد بقي لا يدرى ما فيه من الهلكات. الدنيا ما بتبقاش على حالها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا يا رب العالمين. قال: وفضل قد أعطي لعله مكر واستدراج. لما تشوف الدنيا مقبلة عليك وما انتش عارف ده إكرام ولا استدراج، دي منة ولا فتنة، دي نعمة ولا حجة، ما تعرفش. فيخشى الإنسان أن يؤخذ وهو لا يشعر. قال يحيى بن معاذ الرازي: الإيمان ثلاثة، الخوف والرجاء والمحبة، وفي جوف الخوف ترك الذنوب وفيه النجاة من النار، وفي جوف الرجاء الطاعة وفيه وجوب الجنة، وفي جوف المحبة احتمال المكروهات، وبه تجد رضا الله عز وجل. التوجع للعثرات. الإنسان هو ماشي لربنا، ماشي في طريقه، الذنب عثرة، عثر وقع، الواقعة دي لازم تقول اي. قلنا الرجل اللي نام نزعت الأمانة من قلبه مصحيش ولم يتيقظ، زي ما كده اللي ماشي في الشارع وعين وقعت على حاجة حرام وقعت على حاجة حرام، أو إن هو بيتكلم مع حد غلط بكذبة، غلط بغيبة، غلط بنميمة، غلط بشتمة، لازم يتوجع، لازم يتألم، لازم يشعر بالألم، ويرى الله ذلك الألم في قلبك. قال سبحانه وتعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. إلا لو قلوبهم اتقطعت، إلا أن تقطع قلوبهم. والألم ده بحسابه في حسنات. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الهم يكفر 70 بابا من أبواب الذنوب؟ الحديث ضعيف جدا، لكن الـ الـ الـ الألم على المعاصي والذنوب دليل حياة القلب، وبه يغفر الرب سبحانه وتعالى. التوجع للعثرات. كان يقعد الواحد من السلف يوبخ نفسه ويتوجع: ويحك يا نفس إن كانت جرأتك على المعاصي لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك. ويحك يا نفس، نتألم. ويحك يا نفس بيتألم. ويحك يا نفس إن كان إن كانت جرأتك على معصية الله مع علمك باطلاعك عليه فما أقل حيائك. ويحك يا نفس، لو كان الإيمان باللسان فلما كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار. ويحك يا نفس، لا تغرنك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور، لا تضيعي أوقاتك، فالأنفاس معدودة، فإذا خرج نفس ودخل نفس فقد فني بعضك يا نفس. ويحك يا نفس، أوما تنظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا وعلوا ثم ذا كيف بنوا وعلوا ثم ذهبوا وخلوا. ويحك يا نفس، اعملي بقية عمرك في أيام قصار لأيام طوال. ويحك يا نفس، لو واجهك عبد من إخوانك بما تكرهين كيف كان غضبك عليه ومقتك له؟ فبأي جسارة تتعرضين لمقت الله وغضبه وشديد عقابه؟ أفتظنين أنك تطيقين عذابه؟ ويحك يا نفس، أنت أضعف من أن تطيقي عذاب النار الدنيا. ويحك يا نفس، كم أضناك حر الشمس في نهار الصيف، كم أطار صوابك مس حديدة محماة في النار. ويحك يا نفس، كأنك لا تؤمنين بيوم الحساب، تظنين أنك إذا مت انفلت وتخلصت. هيهات، أتحسبين أنك تتركين سدى؟ هيهات هيهات. ويحك يا نفس، انزعي من جهلك وقيسي آخرتك بدنياك. قال ربك، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ويحك يا نفس، ما أراك إلا قد ألفت الدنيا وأنست بها، فعسر عليك مفارقة شهواتها. ويحك يا نفس، أنت مقبلة على مفارقتها. ويحك يا نفس، لما تؤكدين مودتها؟ لما تطمئنين إليها؟ لما تركنين إليها؟ لما تنسين لقاء ربك؟ ويحك يا نفس، أما تسمعين قول الله؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويحك يا نفس، إلى متى الغفلة عن أهوال القيامة وأحوالها؟ ويحك يا نفس، إلى متى الغفلة عن عقاب الله وثوابه؟ ويحك يا نفس، هل تعلمين أن كل من يلتفت إلى ملاذ الدنيا ويأنس بها مع أن الموت وراءه، فإنما يستكثر من الحسرة عند المفارقة، وإنما يتزود من السم المهلك وهو لا يدري؟ ويحك يا نفس، ويحك يا نفس، قال الله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. كيف بك حين يحال بك بينك وبين ما تشتهين من الدنيا؟ ويحك يا نفس، وتجدين آخرين فيها ما تشتهيه الأنفس يأخذون. ويحك يا نفس، قد أقبلت الآخرة مقبلة، ارتحلت الآخرة مقبلة، وارتحلت الدنيا مدبرة، واقترب الموت وجاء النذير، فمن ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك ربك بعد أن تموت؟ ويحك يا نفس، متى تفيقين وإلى ربك ترجعين؟ لولا، قال الله، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. هيا نتوب، قولوا تبت إلى الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قل يا عبادي الذين